حبك الغيوم وضوء القمر مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطر. والله في لألات النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطر. مع الله في الفلك المستطير وفي الشمس تجري إلى مستقر مع الله في الأرض في سهلها وأودائها والرواسي الكبار. والله في لألات النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر مع الله عند هزيم مع الله سامع صوت الدبيب من النمل أنا وأيان ما مع الله والنحل يحسو الرحيق ويحمي جناه بوخز الإبا. والله في لألات النجوم وحب قرآنه مع الله في آيه وسور مع الله في قصص الأولين وفي قصص الأولين العبار. مع الله في لألات النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطار. مع الله في لألات النجوم وحك الغيوم وضوء القمر مع الله عند هزيم الرعود.